taxu buntu de taxu bunt gis nga li mel na mir su gàtt ci digg ci bunt bi nga di ci dëgg àggee ci bunt kooku ci cosaan da nga daan dem ci garab dagg fa benn dëx tëral ko muy arrêté suuf siy jóge ci bitti ku nit ñi di dëgg ci kawam kooku mooy atabatul baab parce que fëtu ak atabatu ñaari tur la ñeel bant bi ñu daan dagg di ko def doxu buntu ne suñu ko tabaxeet loolu birig boobu ñuy teg foofu mu mel ne mir su ndaw ba te yenn kër yi di ko am mooy uskuf kooku yonent ñaan mu naan amin kooku doon na lu ñu riwaaye dégg nga ak mir ne di muy ñaan mir bi naan amin bokk na ci lu nit ñi seede tasbixu at'imatin sabbaak ay ñam kookoo tam bokk na ci dégg nga nee na Bukhari riwaaye na nettali na jëlee ci alxadisu ibnu masud kunna na'kulu maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam at'aama wa nahnu nasmacu tasbixa at'aam nee nettali na ci ibnu masud ni daana nu ànd ak yonent bi di lekk te noo ngi dégg sabaa bi ñam yi sabba chakwal bair jàmbatu gëléem jàmbat ci yonent bi alayhi salatu wasalaam di ko jàmbat xont bi nii bi ñu koy xombat xont ak liggéey bu bare bi ñu koy xo lëggéeylu kookoo tam yaya yaxla ibnu murata saqafi nee na danu nekk ànd ak yonent bi dox ñu romb benn gëléem boo xam ne dañu koy roote ndox muy jukki di dem di baag di bi jukki baag ci teen dégg nga naka gëléem gi gis yeneen jar jara fa wada ajirano mu daal di ñaax tëral loos wi nii waqafa alayhi salaam yeneen taxaw fa qaala mu ni an ayna saaxibu hada al baayir ana borom gëléem gi fa jaaahu waaje ñëw fa qaala mu ni bicnihi jaay ma gëléem gi fa qaala bal nahabuhu lak diw laaj danu la koy may ya rasulallahi wa innahu te moom gëléem gi kat li ahli baytin maa lahum maicatuhum gayru nee na waa kër gi fa moom kat amuñu dundukaay bu dul moom ndax moom gëléemu root kat la maanaa ku bëgg a root dañ koy luwee ñuy root ñu di leen dukki ndax loolu kat mooy la waa kër gi yaakaar ci du fa qaala mu ni amaa ida zakarta hada amnaa boo waxee ni nii nii noonu la dem dégg nga min am lu wi kon du ñu ko jël waaye fa innahu chaka kasrata al amal ni nga xam ni jàmbat na bari liggéey bu nett bi ñu koy teg wa qillata al araf ak néew xoon fa ahsinu ilayhi su ngeen demee yor leen ko yoreen wu rafet xam nga ñëw wa chaka wa tayri ak njàmbatal picc lil alam yi ñeel yonente bi alayhi salatu wasalaam dégg nga wal muraadu bihi sala allahu alayhi wa sallam bi sababi axdi bayadihi ndax fab bi ñu fab neen picc ba ba picc ba jàmbat ko fa amara bi raddihi mu santaane ni delloo leen ko nanam ma ngi koy jàmbat min ba'timaaru ghamaamin min isharatihi fi saqyi w alsahwi wal isqaatu lilsanami maa farra minhu wuxuusun bal tu'aanifuhu والملح أجب فرات ليس بالسدم إن الجمادات والأجماء مفصحة بما به الفصحاء اللصم في البطن منها بكنة المعجزات ائتمار غمام معنى امتثال غمام أي صحاب لأمره صلى الله عليه وسلم طب خيم يرخيبي بطب لقلب wa dégg nga min isharati ngiru jullam fi saq yi ci bu dee baaw naan wa sax yi ak bi ñu bëggee mu wuru lépp kama warada fi xutbati fi jumatayn ñaari juma yo wal isqaatu li sanam bëkk na ceeb rotal gu daanu gu xëram yi daanu ci joxañam rek allati xawla al kaabati bi isharati sala allahu alayhi wa sallam aw taanihi joxañ ko wala ñu ko cuk rukk ko ni mbant suñu yor mel ni kooko ni cuq baaraam ni mu daal di فلان دانو في دين قائلا بس بدنا كله فلان دين دين كتير يتم سنيك جاء الحق وزاق الباطل سهاد في فلان فلان بني الله وفك بني عند تمني تكوت جاء الحق وزاق الباطل مدار دين الله الحق من ما فر عنه وحوش ين جاء الداو كداو تين جاء الب نجيب كوني جاي دنا برد داو بدون نلا بدون نجيب كوني تب بل تؤلف هو دفع كوي مين دكوي دن متكو كن باي مي بيرك يبغي أكوك كن بتوي تبغى جزات يانغوك والملح لهم وخط دنا دفع دنا صوب كدون عبد لهم وخ عبد منيح لم لا نيح أنا تكو ريتف لي جوني تني تف لارم بتر دبا بعد الصوت كله لين ليس بالصدم عذب فرات فرات توكيد لعذب ما هذا ملح أجاج من خمين أجاج توكيد لملح ملح من عند من دني وخ فرات توكيد لعذب فيقال عذب فرات ومنه سمي النهر الكبير في العراق فرات لعهودته ليس بالصدوم دون اللوصفكم رحم السال ليدون دون صحم متغير إن الجمادات يرمني جمادي والعجماء أكباي من لخني أكباي مني نمد مفسحة النيف أتد لي تفصاحة بما تي شهادة بنخني الأسم الفزحاء اللف وقت فصاحة قد يرجي لني لا بمكنين في البكر ci ñu ñu gën bi ñu defé ci laal ñu ndé fessel ñu li nga xamni shahada bu nga xamni khusaha'u lufni fa dañ ca ñu bañ ko ñu la tuddu nang ñu ca tuddu da na tax ñu ñu dañ ca ñu jamaadat yi nak ak ajna bayni ñoom diko fessel تسال جنة عليه الصلاة والسلام نانا عمنا مبتبو خامن دهو السيادة تكتو عجمعي بهجة المحافل تير لنفر رواية عمر بن الخطاب نانا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في محفل تنبولو من أصحابه إذ جاء أعرابي قد صاد ضبا بين أعرابي ومسجاب بتمو من الرياري دان دي ديكري دالا نيوم فقال من هذا كي كان قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واللات والعزى واللات والعزى لا آمنت بك أي من بك هذا الدب وطرحه بين يديه دان دي نيكو من ينت نيكو من جناتي لا تنزاني bu ma la gëm mande ba ba la mbëtt ñii di gëm taa di sànni mbëtt ma fas ci kanam wër fa qala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaa babu fa ajaabahu bilisaanin arabiyin mubin mu ni ko labbayka wa sa'dayka yaa zayna man waafa alqiyama qala mu ni ko man taabudu qala alladi fi lsamaai arshu wa fi lardi sultaanu wa fi lbaxri saylu وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه قال فمن أنا قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين قد أفلح من صدقك وخاب من كذبك فأسلم الأعرابي ويشهد الدب ما لالو معذيب عندك ابتل ومتساد لنك ملخص قصة ذئبنك أنه أخذ شاة من راع فانتزعها منه فتكلم الذئب من انتزاع رزق ساقه الله إليه فتعجب من كلامه فقال له ما معناه تلقى كل أخر ما تأتني إن أعجب من ذلك لي ما يكون محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يدعو الناس إلى الله من معجزات باهرات ولم يجيبوا من بن واي بن تل مجب ben gatt ci duri way wajjo fexé ban nanguko ci li nga daldi addu ngir nangu gani nangu gar ari wërsek wo xani yalla moko ko joxon ndax yalla kat kenn ko ni alal ji mako mu ngi tax na diko wërsek gëna so benen jaar fana bu doon lolu wërsek bu matti yeek teñ yeek fël ci ni man nang ko fajj ha yalla leen bind te fokk ñu bind kat te fu ñu def wërsek wa yalla mu ñepp ma rabbuka bi walamin lil abid ni annahu la milka li ahadin ma'a allah kenn mu dar fi wote yalla kat ha ndax yalla mo ñu mom mo wërse ñu ñu jox kon bu wërse gam di kon ci ya ci yaram ñu tam war ko jox ñu ñu ñinde nit wërse gam la ñu ko bu ko lekke kon te ñu yeug nat yi li ñu lekk ci ñu la ñu ne ha ha daf o darar an an fusina ñu te sam nañ ko suñu ko ñun la ñu man da pexé mu ñu baye ñena tilliga wax lolu waji yimu ci waxi tillig fa qala tilliga neti ko inna ajaba min zalika amna mu gëni li yoni lolu kawnu muhammadin bi yasrib yonantu bi alayhi salatu wassalam muhammad mu nga masir medina tu yasrib mu ngay wo nit ñi jëm ci yalla di leen won majisaat yi yoni te ñu ko lolu gëna yoni waji def di jaxal kazab yatim niti genn kewon fi wasaqil qanis binek ci yew bako aji rab de yewon al arimi di tarja xamna yakamtina jot ci yap wa yenen tabi ali salatu wassalam kewon ga jandat ko niko dama bayyi ci gëna ci bir xur wa fi sama doon di ndaw di ma bëggona nampali ki ne japp ma yew dañu bëgg ni tin na ma nampali sama doon wajani jalañ yenen ci bañu ko sa waj ji sa teel di kat jangat ni yenen dafa bëggoon nga jéggal ko rek bu ñu naan tali doobu te dañu déllu ci ah waj waj addu yewu dem mu dem nampal doomu dal di déllu ci waj ñu yewaat ko fu ñu yewal yenen ci bañu ko teñ ko jéggal shafa'a ilayhi fi itlaqiha fa atlaqaha fa kharajat ta'du fi as-sahra'i wa taqul أشهد أن لا إله إلا أنت وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الله ليس كم من أياد نخ يي دفدك كي أنا متواتر نخ دي فك بولو بارا فكو كي بارا بدي كي جيش ست الله وتحنين داو موسيقى ساكة خبار ويانتنا صلى إن الحصى سبحت في كتفه وبقبضة كتائب فر شر منهزم وهكذا ناقة أدت شهادتها لربها عند هذا الخلق من حكم إن الحصى سبحت أي جمرة يسوف سبانا يوم حنين تتين خلينا انتبه في كفه وفي كف أبو بكر وفي كف عمر ويوم بقبضة كتائب فر وكتائب أي مبولو يخر يمدون دجير تي بسحني فر دوني أمامه بقبضة تسبب يبسوف تي لخوم بمول الإنسان بنا بمك خير يصبع دي جمرا يصبع يصبع تي لخوم مدو شر من هزم كيس تي خلو لين باق هزم الجيش فان هزم وهكذا ناقة اك ناقة ادت جوخلنا شهادة سيدة رسالة أصول ناقة دي مم سيدة رسالة يونت بي عليه الصلاة والسلام لربها نير البور دلت وهكذا ناقة ادت شهادتها لربها واجب بنين وايدة فتنقى من ناقة دي موكم ندكو بيشون بلو بل اكسي في يونت بي ناقة سيدني كيكت mama mom satchu ma de fek waji dañ ñu waji dafa satch sama nak fu ba def ay njit de wa hakaza fi shafi fi shifa li qadi iyat qadi iyat mali faqih maliki azim lahu ta'alihu adida kiba wa min shifa tire bu wax shifa ñana wajani sama naga la yor naqa ga sedel borom bu jekk bañu kat noko mom fuñ ko sedé inda hadil khalq fa kay jinn mi nefi lil hakim jamilin ci yalla jamilin ci diine yalla وهلنا قد وخلص. قالت وقد شهدت ما كان سارقها بل إنها ملكه حقا فلم تلمي. قالت ناقدني وقد شهدت فيك من سيدني ما كان نيكل برم سارقها دونك كسات بل إنها ملك من موكمهم حقا دقدق فلم تلم بتختين يد الواجه نيكو جلو سماك. وفاح أطبت ريحا ما السراحته يضوء منه الشدى والمسكه الشمل ششاء والمسك في الشمل. ما وفاح جلنا عتبته وفاح جلنا عتبته واجي وعتبته ريحا خط غوخان يضوء دي جلي منه تخط الشذا شذا ميقد غنير أي المسك ولا مسك شذا المسك من لي جلي في الشمم تمانا في الشم سكو وايفون شذا ميطيب أي المسك وفي اللسان والشذا المسك تنفر المسك عطف تفسير في البيت للشذا في الشمم مانا في الشم بنكو خينتو. وهن جزء حنين السكل يا ولهن وساجد جمل للبدر كالغنم لو لم ينل دمها دينا لدا لو لم ينل دمها دينا لدام له حنينه دائما للبحث والقحم. وحن ونكن جزء تلو غرب تانرما غنو دق جل جزء بما مانا اكو قدقة سمتك دفكو مير ميجين جاكا جا دينغا ولمتية ساكتية جزء باتو غرب بيرو غرب كميني سمت اي خر خر لجيكو دفون ولو جين وينانت دان چه ويرو دي خطب جمع بني دفالكو بس اب منبر مدال دين يتش منبر بلكي جزء با أنا نتي تاغوغي متاغوغي يارم نيوكو دان لاب موانك جوي چكو بواجا كجيب ريكو دين حنين السكلي كم جوي جيجين جي دومن ديبا ديسيول دار واولا هند برم خل مدام وساجدون اجي سجوت لجمالون اقلين للبدري كالغنم كم غنم دلين سجوت لنكو دكو سيدة الرسالة اي قاتت سجوت لنكو دكو سيدة الرسالة. شكرا دفع لو لم ينسو جزء بوبو أمولون ضم هادينا تفجيكو يننتي بواج تفكو جبا فمدكو مطمئة مجدي جوين دانك دف اون نيقوان قنداو دي دف بكو ياي جي بداي جي بياي جي ديكو نطل مي دف اون داد بي جنسو في بني لو كورنا يالا مودون وان معجسة ينن نتنار ndamun fofu muné do tax mu mëna woté ni ko taxandal ma dafa am xel né kon woté ni gëlem dafa am xel aw beyda haninuhu kon la damalahu haninuhu da'iman lil bahs becc waxu deki wal quham ak bisu tartar ya nga xani moy al-akhirah kon du fi nopp mu al quham al jam'u quhmatin al umur al 'idham al shaqqatu نانا روي عنه عليه السلام والذي نفسي بيده لو لم التزمه لم يزل الى يوم القيامه. احنبت شول والشاة مخبره سما ولم يلق اذ سما من الالم. ذو النور في صوته يبدو لهم عجب اعني طفيل بن عمرو بالنبي اعتصمي وإن في البدر أهل الندوة استلموا من مسه التربة منهم من مسه الترب منهم غير ذي السلم. قبل اللقاء بين الهادي مصارعهم حدث عن أمار الفاروق ذي الحرم. تحلبت من نارة شول قد يوخمني يفتر البياد شائل مرتفئة اللبن، وهو في لفظ المذكر على أنه للمثنى يقال شائل، أي للبقرة أو للشاة أو للناقة المرتفئة اللبن. وهي شائل رجلني كوي بدون بيوخ شائلته لتخ، لأن الصفة إذا اختصت فلا تلحقه تلفق كم مسجد نجيس يك ولا بخاف ونيرت بينا أن خاف ما فر ولا يك كن موتخ كن جارو من أن شائلته للفرق بينه وبين الشائل الذكر، لأن الذكر لا يكون ذا لبن. شول جمع الشائل يجد قفر الوخاني أمة البنسو كما وقع عند حليمة وفي عند أمي معبر. والشاة أبقات سبس خيبر مخبرة أجي خبار ليان سمن قوس بن كدف سمن تسليف الميم سمن سمن سمن دينغ. وهو لم يلقى دجو المين من ألم أي متد إليك إذ سمى بوني بسم الله لك دينغ لك بزن بدب أهو tanku gatt bani ko nak man dañ ma def posan fek ñaan ne ca bon teewul nak ci dundum dund nak mom lele mu yekku aslo beccara bamu mari genn adina denga mini haza awanu tuta'i abhari lam yasal uklatu khaybara ta'uduni wa haza awanu tuta'i abhari ana sama sidit loxoy di waxtu nak la wara dag ngir posam bok waye yalla defal nako ci mo gisu setal ana khaybar ba at ñu genné adina ñaata atafa jaar denga te kenen kadul mom posam da ray nako zunnari borom leer ga kenn ci sahaba yi to maade Tufayl ibn Amr ganena yonent bi ak guddi denga mu jox ko ben urjun denga bako jullajon aya dedet tako laaj aya non wax buñu jaxasse ay xese de koku ma kenen la won dako laaj aya du joge fa mom guddi آية بوني آية دوكم فقال له اللهم نور له فسطع له نور بين عينيه لقد نعربت من الترس بن فتال رك فقال يا ربي أخاف أن يقول مثله من يوتع برم ما دد مع الرقل لك ما دم من آكد جمد لكم مثلاك دل مانا شدة شماعة أي تنكيل أغنيت وتحول نانا وتحول الى طرف صوته لارغا دال دي توخو ديك سي تشاتو يار بي مو نيك لارغا نيتو بوكو يكوتي مو نيك امبل في كلام فكان يضيء في ليله المظلم فسمي يوتو ديكو زن نور بروم لارغا موتاخ من زن نور بروم لارغا في صوته سي يارم يبدو لهم فين نيالين موكي بوكم حاجه بون تيمان اني طفيل ابن عمرو موني كون سما واي اتسم جفاندو لومن بالنبي سي يونت موكو جار دم. وإن في البدر نانا تشيخ بس البدر با أهل الندوة أهل الندوة ندون دف كومبلو بد يقتلونه أو يحبسونه أو أي هل يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ni te guddiga bamu genné di dem ni jël suufam sa denga ina jana la xona mana suuf len ku ci xisa yi passé dal néna ku ci suuf la doon ndeké ku ñu nara ray bisu badar la dé denga wa inna fil badri ahlan nadwati ustulimu ala gnay len fil badri bala nexé ni wa inna ahlan nadwati ustulimu ala gnay len fil badri bisu badar من نفسه كو خاني مسون نكو لال اترب سوف سوسا مسود منهم تي نيوم كو خير ري سلام دونول كو مچي سي بدر قبل اللقاء لجيك سين داجيك صحابي بين الهادي يونس عليه الصلاه والسلام برلنا صحابي يمو اندال مصارعهم نرمي لكايو قايو من الجنين فيني لا فيلد ابو جه فيل عمرو بن هشام دي نرمي له جنين في فيل دي نرمي له نينو لم يخطئ واحد منهم المحل الذي عينه صلى الله عليه وسلم كان كوتشي ني امو سي كو خاني فمن وين فيلد دهنا فو مانكي فو نان اه مونا فيل يونس دي وخون ديدت فم وخون لا ديزي ولا نيكو راي حديث وقتانك عن عمر الفاروق ذي الحرم كي بروم الحرمة حديث عمر بوب جين رواية كوتي دينغا مشاريع المشركين ببدر فلم يعد أحد منهم مصرعه دينغا حديثه أي حديث هذا الحديث عن سيدنا عمر الفاروق وفي المواهب وفي الطبراني عن أنس بن مالك قال أنشأ عمر بن الخطاب يحدثنا موموك فيك دينك ناتلي عن أهل بدر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر فنرى داره بالأمس كدين بلدك بس دي بالأمس من بدر دين بزينو خيخ بدر با دانو فرداولي سي بس بچه اللقصة مينا مدن وان بصد والله في لدو فيقول هذا مصارع فلان غدا إن شاء الله طبقه كيف لدو دي دانو ألك إن شاء الله قال عمر فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حدها صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم ما وعدكم الله حقا فإني وجدت ما وعدني الله حقا بجدانوا بيقل المدك سبولين كم دم في يودين ndax lila yalla tako won fek nga muy deug man de lima yalla dal won fek na muy deug ya na ni defa nga dama ñu la deug ni de ñu ni yeen gi ñaan fa won na ñu na ci biya di ma antum asma' minhum walakin la yatakallamu li may wax ganu leen ngeen ko deug way nak mëna tuñu لله يوم به الإسلام مشتهر وعمه كان في الإنفاق ذا السدمي نانا ينا بسبو خمني الإسلام مشتهر به سيونة موي بسبو بدر تل الإسلام سيونة وعمه بايم بعباس ابن مطلب كان نكنا ذا سدمين دي برو مكر برو عمتيس في الإنفاق تي ديباسي على الجنوك ويلال تفدا حرص وهم وحزن لأنه أنفق مالا كثيرا وفاكد مدبا لنك على الجبار في حرب النبي صلى الله عليه وسلم لعدم إسلامه في ذلك الزمن ومدنياني ديني بدر دكو فيكم ولكنه خرج مكرها كما تقدم مقل ونخيخ دومين جنك واي اي مرومي كلفا ميوكو بايت لكو فك قدم يال آي ودفنين فرشة كدال سي ديغن تي لي تك ني مازل وا بغول وانا دمنا اد مو داف تي اي انالام اما انفاق بيغا خاني مو خيو تي فداء وبنا كوكو دنجا مس جارو نانو تي اكو تور موي با يونت لاج فداء بني لاج كو فداء مين كو تركت عمك فقيرا يا يونت بايغما بايغا سا باي مي فقير كو يورو تودرا منكو أين المال الذي تركته عند أم الفضل فقلت له احبسي هذا المال لأني لا أعلم ما سيكون من سفري هذا فإن هلكت فالمال هكذا أنا منكو لا إله إلا الله ورد من كان يبقى قتل يالله من ليجي تبنا الإسلام دلدتو وهم عباس بايتا وما دعا قط مستنعمك إلا كان دعوته مجابة بني دون ترديد تلدل دنگ دنگ ولا عتمن دجو ولا عتمن دجو جيني يخنطم من نولا ما عتم أنفعل كذا نول جنگ مدال لكده فساس اللي من نكدون تجيب انتم تجيب فساسر وما أبيسانا إذ سمى النبي به نعمان عذب فرات طيب الطعام نجم تبين غزوة dem ci dox mu wax xat bëgg naan kenn munu ko naan ñu ñu ko ñu ni bii ndox mooy ban ñu ni ko mooy ndoxu deysaan ñu ni huwa naaman xam nga biisaag nicma naaymaag baysa ay safaan la yu ci arab yi foo jekk madda bi ay safaan lañ nicma safaanu biisa la naaima al amru safaanu baysa toskare la naaima arrajulu safaanu baysa arrajul naama ak dëddu baisa mu nekk ñu ni ko naama baysaan mu ni moo di naamaan ñu mos ko fekk mu neex nee na baysaan nag ñaar la benn bi ma nga ci chaam waxunu boobu benn baa ngi ci xijaas boobu nag mooy bi nga xam ne doon nañu dox ba jaar fa wahu alladi marra bihi rasulullahi sala alai sallam fi xaswati ziqarat dégg nga xaswati ziqarat paasu woon na wahu ma boobu